بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام عن باقي تلك الروايات التي ذكرها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب اللقطة. وتكلمنا عن أحكام اللقطة كما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه بيّن أنه من التقط هذه اللقطة فليعرفها حولا كاملا، فليعرفها حولا كاملا، فإن جاء صاحبها وإلا فليستمتع بها، فإن جاء صاحبها فليردها إليه وإلا فليستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا أن صاحب اللقطة لو أتى بعد ذلك بعد عام أو بعد أكثر من ذلك لا ردت إليه تلك اللقطة، فإنها لا تسقط بالتقادم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الملتقط لهذه اللقطة يقوم بتعريفها عاما، وهذا الواجب في حقه، ثم بعد ذلك له أن يستمتع بها بعد مضي العام ولم يظهر لها صاحبها. فمتى ظهر ذلك الصاحب فلا بد من ردها كما ذكرنا وكما بينا. وكذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضلة الغنم فذكر أنها لك أو لأخيك أو للذئب، أنها لك أو لأخيك أو للذئب، فإن لم تلتقط هذه الضالة عند ذلك يلتقطها من بعدك، وإن لم تلتقط عن طريق الإنسان فعند ذلك كانت عرضة للهلاك والضياع، كانت عرضة للهلاك والضياع. ونجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ضلة الإبل فظهر ذلك الغضب على وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال لذلك السائل: ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها؟ فذكر أنها ترد الماء وتأكل أيضا من الشجر حتى يجدها ربها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا حكم الأكل من الثمر المعلق أو ذلك الثمر الذي حازه الإنسان في مكانه، فذكر لما سئل عن الثمر المعلق قال: من أصاب فيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، أن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القتل. قال: ومن سرق منه شيئا، عد هذه سرقة طالما أنه وضع في هذا الحرز. قال: ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. متى بلغ ذلك الشيء المسروق نصاب السرقة وربع دينار وسرق من ذلك الحرز فهذه سرقة، وبالتالي يقطع فيها اليد، تقطع فيها اليد. وذكر الإنسان له أن يأكل من ذلك الثمر المعلق طالما كان له حاجة في ذلك، طالما كان له حاجة، ولكن بشرط هو ألا يحمل معه وحتى لو كان ثمرة واحدة. وإذا خرج ببعض الثمار في ثيابه فعند ذلك عليه الغرامة، قال: غرامة مثلي والعقوبة، ألا وهي ضرب ذلك الإنسان وجلد ذلك الإنسان، ولك تعذير لهذا الإنسان لأنه سطى على مال الغير بوجه حق. نقول حق بذلك هو أن يطعم طالما كان في حاجة، ولكن نقول يعني يظل في مكان يطعم كيف ما شاء، ولكن لا يحمل معه شيئا من تلك الثمار، وإن حمل معه من تلك الثمار فعليه غرامة مثليه والعقوبة. أما إن كان صاحب ذلك الثمر قام بجذاذ ثم آوى ذلك أو وضع ذلك الثمر في مكانه الذي يخزن فيه فعند ذلك لو أخذ منه شيء فهذه سرقة. متى بلغت هذه السرقة نصاب السرقة ربع دينار عند ذلك كان فيها القتل، أنه أخذها من حرزها. وسئل أيضا صلى الله عليه وسلم عن اللقطة فقال: ما كان منها في طريق المتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء طالبها فادفع إليه. قال: فإن لم يأتي فهي لك، وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس. قال وما كان في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس. يبقى نقول أيضا اللقطة حسب المكان الذي يلتقط منه الإنسان هذه اللقطة. فإن كانت في طريقة في طريق مسلوك للناس أو كانت في قرية عامرة يسكنها الناس فعند ذلك إن التقط هذه اللقطة قام بتعريفها سنة كان بتعريفها سنة. ومتى جاء طالبها فليدفع عليه هذه اللقطة طالما وصف هذه اللقطة وذكر عدد اللقطة لو كانت مما يعد. قال فإن لم يدفع لك وما كان في الخراب قلنا في أرض أو في قرية غير مسكونة مهجورة نقول لا نعلم يعني أصحابها فعند ذلك هذه اللقطة متى التقطها الإنسان كلقطة التقطها في صحراء قلنا على ذلك لا معلم ولا أثر لأحد في تلك الصحراء أو في قرية مسكونة مهجورة لا يعرف لها أصحاب فعند ذلك نقول حيخرج خمس هذه اللقطة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان في الخراب قال ففيها وفي الركاز الخمس قال ففيها وفي الركاز الخمس زي الركاز وهو دفن الجاهلية متى حصل على الإنسان أخرج الخمس يعني نقول 20% منها حنخرجها في المصارف وبعد ذلك يستمتع بالباقي. قلنا كذلك لو التقط هذه اللقطة من قرية يعني غير عامرة ولم يعرف لها صاحب قلنا غير لما يلتقط اللقطة من بيت غير معمور غير مسكون ولكن له أصحاب قلنا هؤلاء الأصحاب هجروا ذلك البيت من مدة طويلة يبقى نقول هذه اللقطة لها أصحاب يبقى لو التقط هذه اللقطة يبقى لها أصحاب قلنا لأن هذا بيت فلان هو تركه من مدة طويلة لكن هذا لا يمنع أن ما وجد في ذلك البيت كان ملكا لأصحابه قلنا لأن أصحاب هذا البيت يعني معروفين أصحاب البيت نقول يعني معروفين فعند ذلك يرد لهم ذلك الأمر غير لما يلتقطها من بيت نقول خراب يعني لا يعرف له مالك ولا ساكن لكن هذا بيت مهجور من مدة طويلة لا يعرف له ساكن عند ذلك إن كان الإنسان يطمئن أنه ليست يعني هذا البيت مملوكا لأحد فنقول أن فيها وفي الركاز الخمس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر بعد ذلك أيضا رواية أخرى عن عمرو بن شعيب بإسناد بهذا قال في ضلة الشاة قال فاجمعها قال فاجمعها يبقى ضلة الشاة يقوم الإنسان بجمعها إلى مالي يقوم الإنسان بجمعها إلى مالي ولكن كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم فعرف عفاصها ووكاءها قلنا يبين في الحالة ديت هيقيد كده عنده ما وصف هذا الشيء قلنا حتى لو ظهر صاحبها ووصف لنا ذلك الوصف قلنا رددنا له تلك اللقطة قلنا لأن مع مضي الزمان ومرور الأيام ممكن الإنسان ينسى نقول صفات هذه اللقطة فلما يكون بتصدير وكتابة صفات تلك اللقطة قلنا لأن الإنسان عرضة للنسيان قلنا متى ظهر صاحبها وذكر لنا ذلك الوصف رددنا له هذه اللقطة ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال في ضلة الشاة قال فاجمعها أي اجمعها إلى مالي اجمعها إلى مالي ويقوم أيضا بتعريفها عاما كاملا فإن ظهر صاحبها ردت إليه وإلا فليستمتع بها كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ذكر في رواية أخرى عن عمرو شعيب بهذا قال بهذا بإسناده قال في ضلة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط قال لك أو لأخيك أو للذئب قال خذها قط أي يعني هو قال خذها وأمسك بداء نهاية الكلام قال في ضلة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب قال فخذها قال فخذها قلنا خذها حتى يعني يقوم بتعريفها ثم يستمتع بها إن لم يظهر صاحبها في هذه المدة في هذه المدة بعد مضي السنة يستنفع بها ويستمتع بها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال فاجمعها حتى يأتي باغيها قال فاجمعها حتى يأتي باغيها أي يقوم بجمعها وإضافتها إلى مالي فإن ظهر صاحبها ردت إليه كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أدي الدينار. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن عليا رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فسأل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هو رزق الله، فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي أدي الدينار. كذلك في رواية عن علي رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي فقطع منه قراتين فاشترى به لحما. في رواية عن علي أيضا رضي الله عنه أنه التقط دينارا فاشترى به دقيقا فعرفه صاحب الدقيق فرد عليه الدينار فأخذه علي فقطع منه قراتين فاشترى به لحما. ثم ذكر أيضا هذه الرواية رواية عن سهل بن سعد رضي الله عنه ذكر أن علي رضي الله عنه دخل على فاطمة وحسن وحسين يبكيان فقال: ما يبكيكما؟ قالت: الجوع. فخرج علي فوجد دينارا بالسوق فجاء إلى فاطمة أخبرها فقالت: اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا. فجاء اليهودي فاشترى به دقيقا فقال اليهودي: أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال: نعم. قال: فخذ دينارك ولك الدقيق. فخرج علي حتى جاء به فاطمة فأخبرها فقالت: اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما. فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم فجاء به. قال: فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها فجاءهم فقالت: يا رسول الله أذكر لك في رأيته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا من شأني كذا وكذا. قال: كلوا بسم الله. فأكلوا فأينهم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له فسأله فقال: سقط مني في السوق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك: أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه. بيتكلم في هذه المسألة عن أن عليا رضي الله عنه التقط ذلك الدينار الذي وجده. قال: فلما أتى به فاطمة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورزق الله. فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة. وبعد ذلك أتت هذه المرأة التي تنشد الدينار فرد لها النبي صلى الله عليه وسلم الدينار وقال: علي أدي الدينار. قال: هو رزق الله. قال: الظاهر أنه كان بعد التعريف. قال: فيؤخذ منه أن تعريف كل شيء على حسبه. يبقى قال يعني طرف المسألة دي الظاهر كده وكأن علي رضي الله عنه لم يقم بتعريف ما التقطه من ذلك المال. الظاهر من الكلام كده أن علي رضي الله عنه وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله. فأكل منه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا وكأن ظاهر الرواية أن علي رضي الله عنه لما التقط الدينار عند ذلك انتفع به واستمتع به دون أن يقوم بتعريفه فقال الظاهر من الكلام أنه كان بعد التعريف لما قال ورزق الله. قال الظاهر أن الكلام ده يعني كان بعد تعريف علي بن أبي طالب رضي الله عنه للدينار. قال: ويؤخذ منه أن التعريف كل شيء على حسبه. بنقول الله يختلف على حسب نوع المال الذي التقطه الإنسان. كأن التعريف كده هيختلف على حسب نوع اللقطة وكأن هذه اللقطة في تعريف الإنسان لها يبقى يقوم بتعريفها في المجال أو المكان المحيط بهذا المكان الذي التقط منه اللقطة وكأنه هيكتفي بذلك التعريف. ده توجيه الكلام كما يوجه ذلك الشارع. قال لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ورزق الله قال الظاهر ان الكلام ده هو بعدما قام علي بن ابي طالب بتعريفه كان الانسان وجد كده مبلغ المال فقال في المحيط. قلنا ده لسه يعني في هذا المكان يا اخوانا وجدنا يعني جانب من المال قلنا وبالتالي انتشر الكلام في محيط يعني ذلك الموضع الذي وجد فيه الدينار وكان ده التعريف. يبقى ده ظاهر توجيه الشارح للكلام قال يبقى كان ده التعريف وبالتالي كل مال يلتقط يبقى تعريفه على حسب نوعية ذلك المال. فقال ده دينار دي صورة من الصور التي وجه بها الكلام. قال أو أنه أساسا الظاهر أنه لم يعرف قال وهذا مذهب البعض أنه لا يجب التعريف بالقليل. قال لأن الدينار قليل. قال يمكن دي لقطة احنا اعتبرها في الزمن ده لقطة ضعيفة أو حقيرة يعني أو قليلة. والأصل أن اللقطة أساسا لما نقوم بتعريفها يكون لقطة لها قيمة عند الناس، لها قيمة. طب يا ترى قلة وكثرة مرجع ذلك إلى عرف الناس، مرجع ذلك إلى عرف الناس. يبقى يقول لو سقط من الإنسان مال، هذا مال لا يبحث عنه الإنسان، قلنا وبالتالي يعني لا يجتهد في البحث عنه، نقول هذه لقطة حقيرة. زي ما الإنسان كده وقع منه مبلغ زهيد، مبلغ زهيد نصف جنيه مثلا وقع منك، ماذا نفعل؟ نقول حننظر تحت أقدامي، إن لم أجده حسير، هستكمل المسير. لكن نقول لما يقع منه 10 جنيهات حنجد أنه يبحث وذهابا وأياما في ذلك المكان، يبحث ويسأل ويجتهد في السؤال. يبقى نقول لا، هذه لقطة حقيرة، هذه لقطة كثيرة. يبقى الكثرة والقلة نقول مرجعها إلى أعراف الناس. فنقول والله ماذا يمثل نصف جنيه؟ نقول لا يمثل شيء، ولو وقع من هنا ومش حبحث عنه، حنظر تحت أقدامي فقط. يبقى دي نقول عنها لقطة حقيرة. معنى كده لو وجد الإنسان هذا المبلغ والتقطه نقول عند ذلك لا يقوم بتعريفه، يبقى لأنها لقطة حقيرة لا قيمة لها عند الناس. يبقى ده أساسا أدي تعريف اللقطة الحقيرة. قال عسى أن علي رضي الله عنه لما لم يعرف هذا الدينار لو التقطه أن الدينار ده بيعتبر كلقطة قليلة أو حقيرة، يعني لا قيمة لها، قيمتها زهيدة. فعلى ذلك قالوا من الممكن عدم التعريف لأنها كانت هذا الدينار يعتبر لقطة قليلة. فدي صورة من صور التوجيه، إما أنه عرفها وبالتالي استمتع بها فانتشر الكلام، انتشر الكلام، نقول ده في سوق فانتشر الكلام بين الناس أن وجدنا جانب من ذلك المال، لكن لم يتقدم أحد لهذا المال، لم يتقدم. يبقى كأن دي التعريف بتاعها. صورة تانية قال أنه لعل أن اللقطة دي قليلة وبالتالي لا يقوم بتعريفها، أنه لا يطلب بتعريف اللقطة إلا إن كان لها قيمة، إلا إن كان لها قيمة. وقال اختلفوا في حد القليل، العلماء اختلفوا كده. طب القليل والكثير؟ قالوا والله وما دون 10 دراهم، وقيل الدينار وما دونه. فعلى ذلك نقول القليل مرجعه إلى العرف، لما يكون فيه نقول هذا قليل ولا كثير. لو ما كانش الشارع كده جاء وحدد لنا معالم الكثرة والقلة، يبقى عند ذلك نقول مرجع ذلك إلى العرف، مرجع ذلك إلى العرف. زي الماء كده، يبقى الماء الكثير قلنا هذا الماء الكثير لا نحكم بنجاسته إذا وقعت فيه النجاسة إلا إن تغيرت أحد الأوصاف. طب يا ترى الماء الكثير والقليل؟ يبقى نقول حديث القلتين، يبقى حديث القلتين ده بيحدد حد الكثرة. يبقى متى بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كأن كده الشارع حدد قال الماء القليل والكثير، يبقى الماء الكثير لما يبلغ القلتين، لو كان دون القلتين يبقى ده ماء قليل. يبقى نقول لو وقعت في النجاسة قال ينجس بالملاقاة حتى لو تتغير أحد الأوصاف الثلاثة بمفهوم تلك الرواية. يبقى ده نقول حد القلة والكثرة حددها عن طريق الشارع. لما يكون القلة والكثرة لم تحدد عن طريق الشارع مرجع ذلك إلى العرف، مرجع هذا الأمر إلى العرف. فيترى العرف ماذا يقول؟ يبقى نقول والله قليل، يبقى هو إن وقعت من الإنسان ذلك المال لا يبحث عنه. قلنا لو بحث يبقى بحث إيه؟ نقول لا يجتهد في بحثه، ولكن نقول مجرد أنه ممكن يسأل يعني سؤال عابر أو أنه ينظر تحت أقدامي، لم يجد ذلك الماء مضى في حاله. يبقى ده نقول لقطة حقيرة أو قليلة، يبقى على ذلك لا نقوم بتعريفها متى التقطها الإنسان ولكن ينتفع بها مباشرة. قالوا العسى أنه يكون الدينار بهذه الصورة، وعسى أنه يكون هو قام بتعريفه، يبقى قام بتعريف الدينار. ونقول لما أنفق ذلك الدينار يعني نقول يا ترى هو انتفع به كده، انتفع به يعني. ايضا نقول ان المال اساسا يعني نقول السلعة بدل المال، بدل يعني المال اساسا بدل، مش شيء عيني لابد من الاحتفاظ به. يعني نقول والله كده هو التقط 10 جنيهات وقام بانفاقها، قال يا اخواننا احنا وجدنا مال وقام بتعريف الناس وقام بانفاقها، هذا لا يمنع انه يقوم بتعريفها ايضا، يستكمل التعريف حتى لو انتفع بذلك المال، لان المال بدل. المال بدل معناه ان مش شرط يحتفظ بنفس 10 جنيهات اللي وجدها او 100 جنيه اللي وجدها، لكن ياتي ببدل هذا الكلام، بدله، لان دي نقول مش سلعه، المال اساسا مش سلعه، ونقول المال ده للتقويم، فالثمن المال نقول يعني بدل، يعني بمعنى كده ان انسان اعطاك والله يعني شيء قلم، قال لك وصل القلم ده الى فلان، فانت دلوقتي امين توصل نفس القلم، والله القلم ده نفسه بيتباع بالمكتبة الفلانية، أنا شايفه بيشتريه، أشتري قلم زيه ووصله ولا توصل عين القلم عينه كده، يقول لك الله وصل 10 جنيهات دهيت، وصل عين العشر جنيهات، لا مش شرط وصل أي 10 جنيهات، لأن هو دي بدل، يعني بمعنى كده مش حاجة عينية لازم نوصلها ونقول في ذلك يكون خان الأمانة، نقول ده جاب نفس القلم، ولكن ده أساسا ليست بالسلع البدلية، ده نقول لازم توصل عين تلك السلعة، ده في القلم أو السلع لما يكون نقول سلع عينية، لكن بالنسبة للمال نقول ده بدل. قال لك والله وصل لمية جنيه لفلان وعطاك ورقة واحدة 100 جنيه، أنا والله فكيتها أو كانت مثلا يعني أكثر من ورقة وإحنا جمعناها بقت ورقة واحدة، ما فيش حرك في ذلك، أقول لكش والله ده خان الأمانة، لا، يبقى دي اسمها يعني نقول عنها بدلية، يبقى ده المال بدل. فكذلك أيضا هو يقوم بتعريفه، ولا زي الإنسان كده والله معاه دينار أو وجد 10 جنيه وكانش معاه مال، يبقى على ذلك قال يا أخواننا إحنا وجدنا مال، وجدنا مال، فعند ذلك هو ماشي في الطريق قام بإنفاق، قام بإنفاق عنده في بيتي ما نقول ما يرد به المبلغ، فمش شرط المبلغ ده يحفظه ويذهب إلى بيتي يأتي بمال حتى يشتري الحاجات، لكن قلنا عرض له حاجات فقام بشرية ما فيش حرج، قلنا الغرض من ذلك هو التعريف، متى ظهر الرجل حيرد له المال، يأتي له بالمال ثم يأتيه بذلك المال. ونقول لعل علي بن أبي طالب كان في عوز وحاجة فأنفقه، قلنا بحيث أنه لو أتى ذلك أو ظهر صاحبها بعد التعريف قام واقترض ثم سد ذلك المبلغ، ثم سد ذلك المبلغ. لكن نقول يا ترى مش عدم التعريف؟ لا، العلماء نقول استقر الحكم على تعريف اللقطة عاما كاملا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يخفى على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، ولو خفى على علي لا يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كانت الرواية لم تظهر أساسا أن علي قام بتعريفها، لكن نقول بأصل الحكم أنه قام بتعريفها ولكن أنفق ذلك لأنه كان في عوز، ومتى ظهر الرجل اقترض ثم سدد له المبلغ، فيبقى ده أساسا التوجيه إن هو يبقى نقول أنه كان في عوز وحاجة، وبالتالي لما أنفقه على أساس متى ظهر الرجل اقترض ثم رد له ذلك الدينار. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قامت المرأة وقالت الدينار، فقال علي أدي الدينار، أدي الدينار. طب هو في الحالة دي هيأدي الدينار، لو كان أنفقه يبقى هيقترض ثم يأدي الدينار، يقترض ثم يؤدي الدينار، يبقى ده أساسا التوجيه أنه قام بتعريفها حتى لا تظن أن علي رضي الله عنه وارضاه أخذ ذلك الدينار ثم لم يعرفه. قلنا لو لم يعرفه قلنا أن هي لقطة قليلة لا تحتاج إلى التعريف، ومتى التقط الإنسان لقطة الحقيرة جاز له أن يستمتع بها مباشرة، أو أنه نقول لا هذه ليست بلقطة حقيرة، لقطة لا قيمة، يبقى قام بإنفاقها نقول على أساس أنه قام بالواجب، الواجب التعريف، فقام بالتعريف ويستطيع أن يؤدي ذلك الدينار متى ظهر صاحبه. لذلك أيضا الرواية التالية تبين أن علي رضي الله عنه لما دخل على فاطمة وحسن حسين يبكيان فسأل عن سبب بكاء هذين الطفلين، فقالت فاطمة رضي الله عنها الجوع، فخرج علي فوجد دينارا بالسوق، فجاء لفاطمة أخبرها، فقالت اذهب إلى فلان اليهودي فخذ لنا دقيقا، فجاء إلى اليهودي فاشترى بي دقيقا، فقال يهودي أنت ختن هذا الذي يزعم أنه رسول الله؟ قال نعم، قال فخذ دينارك، يعني نقول أنه عطاله الدقيق وما خدش الثمن يعني، وقال فخذ دينارك ولك الدقيق، يعني نقول كأنه يعني وهب له ذلك الدقيق. فخرج علي رضي الله عنه حتى جاء به فاطمة فأخبره، فقالت اذهب إلى فلان الجزار فخذ لنا بدرهم لحما، فذهب فرهن الدينار بدرهم لحم، فجاء به قال فعجنت ونصبت وخبزت وأرسلت إلى أبيها، فجاءهم فقالت رسول الله أذكر لك، فإن رأته لنا حلالا أكلناه وأكلت معنا، قالت من شأنه كذا وكذا، قال كلوا بسم الله، فأكلوا. قال فبينهم مكانهم إذ غلام ينشد الله والإسلام الدينار، يعني بيذكرهم بربهم سبحانه وتعالى وبدينهم أن يؤدوا تلك الأمانات لمن كان قد التقط ذلك الدينار أو وجد الدينار. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعي له، قال فسألهم، فقال سقط مني في السوق، قال إنه سقط مني في السوق في المكان لو وجدوا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اذهب إلى الجزار فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أرسل إلي بالدينار ودرهمك علي. فأرسل به، يبقى هذه الشاهد إنه ظهر صاحب الدينار فرد عليه الدينار. وقلنا علي بن أبي طالب كان قد اشترى بجانب من ذلك الدينار اللحم، فعلى ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي فاذهب إلى الجزار وقال أرسل ولتأتي بالدينار ولتقل له درهمك على النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل به فدفعه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الغلام إلى هذا الغلام. قلنا يبقى الشاهد من كده أن علي رضي الله عنه وارضاه التقط ذلك الدينار وسواء قام بتعريفه أو أنه أساسا يعني قام بتعريفه ولكن هو استنفع به وبعد ذلك رد عليه ذلك أو رد الدينار على صاحبه لما ظهر صاحب ذلك الدينار. قلنا على الرغم أنه أنفق جانب منه فعلى ذلك هذا الجانب كان يبقى خلاص قرض علي وردينا ذلك الدينار ردينا هذا الدينار. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت قال وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قال هي رواية ضعيفة لكن طبعا المعنى صحيح رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به. قلنا لأن غالب الأحوال أن الإنسان لما يجد قطعة من الخشب قطعة من الخشب نقول يعني قطعة دي الظاهر منها أن صاحبها ألقاها ليس له حاجة في هذا الأمر ليس له حاجة في هذا الأمر يبقى لما نلتقطها لا نقوم بتعريفها لأن الشواهد تقول أن صاحب هذه العصا قام بإلقائها صاحب ذلك الصوت قام بإلقائه ذلك صاحب الحبل ده قام بإلقائه. في بعض الأحيان احنا بنجد كده يبقى دي لقط هذه لقطة ولكنها حقيرة زهيدة صاحبها في غنى عنها وبالتالي قام بإلقائها نقول يعني قطعة من الخشب نقول صاحبها استغنى عنها فقام بإلقائها فالتقطها من يريد أن ينتفع بها يبقى ده أصلا ماله لكن لما ألقى دي دلالة على أنه ليست عنده الرغبة في الاحتفاظ به يبقى لو التقطنا ذلك الشيء إن شاء الله نقوم بتعريفها إن كان صاحبها قام بإلقائها فعلى ذلك وكأنه يسمح لمن يلتقط هذه العصا أن ينتفع بها دون أن يقوم بتعريفها ده الشاهد. ولذلك يبقى دي أساسا أشياء جرت العادة أنه من وجد أمثال هذه الأشياء يستمتع بها نقول أن الشاهد من ذلك أن صاحب هذه العصا قام بإلقائها أو صاحب الحبل ده قام بإلقائه ده الشاهد من إيه أو المشاهد وده المتعارف عليه بين الناس هذا المتعارف عليه بين الناس. قلنا في أماكن كده والله بتلقى فيها الأشياء فهو لو أتى وألقى ذلك الشيء في ذلك المكان نقول يبقى هو أعلن عن عدم رغبته في ذلك الشيء فمن قام بالتقاطه لا يقوم بتعريفه لا يقوم بتعريفه. فلذلك كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والحبل والصوت وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به يبقى نلتقطه وتنتفع به ولا حرج في ذلك الأمر. نقول إن القرينة الدالة على عدم أو أن صاحبها ليس له رغبة أن هو ألقاها في أماكن بتلقى فيها أمثال هذه الأمور. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ضلة الإبل مكتومة غرامتها ومثلها معها. قال النبي صلى الله عليه وسلم ضلة الإبل مكتومة غرامتها ومثلها معها يبقى نقول الإنسان لو أخذ هذه الإبل الضلة وبعد ذلك قام بكتمها قام بكتمها لم يعرفها قال غرامتها أي فيها إيجاب الغرام مثل قيمتها. قال الخطابي رحمه الله سبيل هذا سبيل ما تقدم من ذكر من الوعيد الذي لا يراد به وقوع الفعل يبقى الإنسان لما أكل فيه نقولنا ما لا حرك في ذلك لما حمل في ثيابه يبقى كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم عليه غرامة مثله عليه قال غرامة مثله والعقوبة. في هذه الحالة قلنا توجيه الكلام إن هو لا يغرم إلا بقيمة الأشياء اللي هو أخذها والعقوبة اللي هو الضرب على أساس أنه اعتدى على أساس أنه اعتدى. هنا أيضا لما أخذ ضلة الإبل المكتومة هو أخذها وكتم هذا الكلام الواجد لها كتم هذا الكلام ولم يقم بتعريفه قلنا رغبة منه في الاحتفاظ بها والانتفاع بها ولكن نقول طالما التقطت اللقطة فأنت ينبغي أن تكون أمينا ومن الأمان أن تقوم بتعريف اللقطة لكن لما كتمها قلنا في الحالة دي قرينة أنه أراد أن يحتفظ بها لنفسه أراد أن يحتفظ بها لنفسه فيعاقب على ذلك فقال غرامتها ومثلها معها. قلنا التوجيه كلام أنه الإنسان لا يغرم إلا ذلك المال ونقول لكن أيضا ممكن أن يعذر أو نوقع به العقوبة، أنه في الحالة دي قرينة الحال تقول وكأنه ليس بأمين، وكأنه ليس بأمين أراد الخيانة، أراد الخيانة، ونقول يد الملتقط لابد أن تكون أمينة، لا يقصد بأخذه للقطة إلا القيام بتعريفها، وكذلك يرد هذه اللقطة على صاحبها متى ظهر، ولكن لا يكون في نيته هو أن يلتقط اللقطة لكي ينتفع بها ويكتم أيضا هذا البيان أو يكتم ذلك التعريف. فنقول لو فعل ذلك يبقى الأصل أن يد الملتقط أمينة، لكن نقول والله قرينة الحال تقول أنه أراد الخيانة، فلذلك كانت الغرامة. لكن نقول يعني كما ذكر الإمام الخطابي رحمه الله قال وزجر وردع، وزجر وردع، والشاهد أنه هو يغرم يعني نفس الشيء، وعلى ذلك تكون العقوبة. ثم ذكر أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، نهى عن لقطة الحاج، وبالتالي معلوم أن في مكة لا تلتقط اللقطة الواقعة في الحرم إلا لمنشد، إلا لمنشد إنسان يعرفها فقط، لكن ليس لك حق الاستمتاع بها، ليس لك حق الاستمتاع بها. لقطة مكة نقول أن دي أساسا لها خصوصية، يبقى لا تلتقط اللقطة إن وقعت كده ورأينا وأنت في على أرض الحرم، لو رأيت لقطة لا تقوم بالتقاطها، ولو قمت بالتقاطها لكي تعرفها فقط، لكن نقول ليس لك حق الانتفاع بها، قلنا لو قمنا بتعرفها أكثر من سنة يبقى على ذلك ليس لك الحق الانتفاع بها، يبقى لا يلتقطها إلا منشد فقط، يبقى للتعريف فقط، وإلا هو يتركها مكانها، يتركها مكانها، قلنا بحيث أن صاحبها لو مر على ذلك المكان حيجد يعني هذه اللقطة التي وقعت منه، يجد ذلك الشيء الذي هو فقده، الذي فقده. ولكن الآن طبعا مع خراب الذمم حنجد أن الناس يعني لا تعرف هذه الأحكام، بدليل الإنسان لما بيلتقط أي لقطة خلاص بيعتبر يقول لك والله حلال علي وينتفع بها مباشرة. نقول مع ضياع الأحكام وبعد الناس على الأحكام، قلنا لو تركناها هيأخذها إنسان لا يعلم ذلك الحكم، وإن علمنا ذلك الحكم نقول في أماكن مخصصة توضع فيها أمثال هذه الأشياء، حتى لو فقد الإنسان شيء ذهب إلى ذلك المكان فإن وجده أخذ يعني ماله، أخذ ماله. قلنا لو تركناها الممكن الإنسان الذي يكون من بعد ذلك يأخذها ولا يعلم الحكم ولن يكون أمينا، فذلك نقول لما تلتقط توضع في هذه الأماكن المخصصة لأمثال هذه الأشياء المفقودة، بحيث أن صاحبها لو ذهب إلى ذلك المكان وجد ماله أو وجد ما فقده. فلذلك قال أن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الحاج، فقال اتركها حتى جد صاحبها. كذلك أيضا ذكر في آخر هذه الروايات تحت كتاب اللقطة، هي رواية عن المنذر ابن جرير أنه قال كنت مع جرير بالبواريك فجاء الراعي بالبقر، قال كنت مع جرير بالبواريك فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، قال جرير اخرجوها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضال إلا ضال، قال لا يأوي الضال إلا ضال. يبقى كما يقول المنذر بن جرير قال كنت مع جرير بالبوازيك فجاء الراعي بالبقر وفيها بقرة ليست منها، كانت بقرة شردة وبالتالي دخلت في قطيع البقر، فقال له جرير ما هذه؟ قال لحقت بالبقر لا ندري لمن هي، لحقت بالبقر كده ومش عارفين صاحبها، فقال جي اخرجوها، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يأوي الضال الا ضال، قال لا يأوي الضال الا ضال، ما لم يعرفها، ما لم يعرفها، يبقى لا يأوي الضال الا ضال، الكلام ده لو لم يرد تعريف هذه الضالة، لكن لو التقط هذه الضالة من أجل تعريفها يبقى هذا ليس بضال، يبقى نقول ضال لو كان خائنا، بمعنى أنه التقط اللقطة ولم يرد القيام بتعريفها يبقى هذا ضال، قلنا لأن طبعا قرينة الحال تدل أنه أراد الخيانة وأراد إمساك هذه الضالة لنفسه والانتفاع بها مباشرة، فهذا إنسان ضال، يدل ذلك الأمر على ضلال هذا الإنسان، دليل أنه لم يرد إقامة ذلك الحكم، والحكم فيها أنه لا يستمتع بها إلا بعد أن يقوم بتعريفها عاما كاملا كما قال عاما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال لا يأوي الضال إلا ضال، قال ورد في بعض الروايات ما لم يعرفها، ما لم يعرفها، لكن لو هو التقطها عشان يقوم بتعريفها يبقى هذا ليس بضال، ولكن التقطها ولم يقوم بتعريفها وأراد عدم تعريف هذه الضالة فهو ضال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ده آخر ما ذكر أبو داود رحمه الله من روايات تحت كتاب اللقطة. بينتقل بعد ذلك إلى كتاب آخر هو كتاب المناسك، بيتكلم عن مناسك الحج والعمرة. فذكر أولى الأبواب هو باب فرض الحج، قال باب فرض الحج. ذكر هذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الأقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله الحج في كل سنة أو مرة واحدة؟ قال بل مرة واحدة. قال فمن زاد فهو تطوع. قال فمن زاد فهو تطوع، بيتكلم على فرض الحج، وهذه فريضة نتممها لمرة واحدة كفريضة، وما زاد على ذلك كان من باب التطوع، وما زاد على ذلك كان من باب التطوع. لذلك ذكر الرواية الثانية ورواية عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأزواجه في حجة الوداع هذه ثم ظهور الحصر. قال هذه ثم ظهور الحصر، بيتكلم على فرضية الحج وأن الحج فرض، وقلنا فرضية الحج لسنة واحدة لمرة واحدة، فهي كفريضة تؤدى لمرة واحدة، وما زاد على ذلك كان من باب التطوع. لذلك قال في هذه الرواية، الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن الأقرع ابن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله الحج في كل سنة، يبقى نقول والله ده فرضيته أن احنا نؤديها في كل سنة أو مرة واحدة في العمر. قال بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع، يبقى من زاد على كده يبقى ده كان من باب التطوع، كان من باب التطوع. قال ولما قال كتاب المناسك النسك والعبادة، وأصل الحج في اللغة هو القصد، وفي الشرع القصد للبيت الحرام بأعمال مخصوصة، يبقى نقول كده يبقى ما هو الحج؟ يبقى القصد إلى بيت الله الحرام قلنا بأفعال مخصوصة أعمال مخصوصة، يبقى نقول خذوا عني مناسككم، هذه النسك أو نسك الحج يؤدى بالصورة التي أداها النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، وأجمع على أنه لا يتكرر إلا بعارض كالنذر. يبقى قال وجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة، قلنا أركان الإسلام ده معلوم من الدين بالضرورة، فيش حد يقول الله ما فيش حاجة اسمها حج مثلا أو ده ليس بفرض، لا ده الكلام صريح، بني الإسلام على خمس، قلنا القاسي والداني يعلم هذه الرواية، وأن يعلم أيضا الأعمدة التي بني عليها ذلك الدين، بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة إيتاء الزكاة صوم رمضان حج البيت لمن استطاع عليه سبيل، قلنا كلنا عارف كده، يبقى نقول والله فرضية الصيام فرضية الصلاة فرضية الحج، يبقى دي كلها أساسا إيه؟ معلوم، هذا معلوم من الدين بالضرورة، يعني المنكر لذلك الأمر يدخل في دائرة الكفر، ممكن لذلك الأمر يكون داخل في دائرة الكفر، قلنا مش محتاج لبيان، يعني هذا غير محتاج لبيان، هذا من المعلوم من الدين بالضرورة. قلنا زي الزنا ده معلوم من الدين بالضرورة، ما فيش إنسان يزني يقول لك والله ما كنتش أعلم إن الزنا حرام، أن الله تبارك وتعالى حرم علينا الزنا، نقول لا ده معلوم من الدين بالضرورة، نقول معلوم من الدين بالضرورة، قلنا لو ترك الإنسان ذلك الأمر أو جحده يبقى يدخل في دائرة الكفر. قال أجمع على أنه لا يتكرر إلا بعارض، يبقى نقول الحج مرة واحدة، نقول دي فرض لا يتكرر إلا بعارض، يبقى إمتى الحج يكون واجب؟ بعارض زي النذر، نظر الإنسان وقال لا علي نذر أن أحج ذلك العام، يبقى في الحالة دي واجب عليه، قلنا ده هو حج العام السابق أو حج أكثر من مرة قبل ذلك، نقول نعم، زي ما الإنسان كده قال لا علي نذر أن أصوم في يوم الاثنين، نقول صوم الاثنين سنة، لكن هو ألزم نفسه أن يحول هذه السنة إلى واجب، يبقى أوجب على نفسه يعني ذلك الأمر. يبقى لذلك قال لا يتكرر إلا بعارض كالنذر، يبقى لما نظر ذلك الشيء، يبقى لما نظره، يبقى هنا في الحالة دي وجب عليه الأداء، حكم الواجب، أو أنه أفسد حج التطوع، يبقى في الحالة دي وجب عليه القضاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول والله الحج واجب عليك لمرة واحدة أداها، يبقى على ذلك لو فعل الحج يبقى ده من باب التطوع، يبقى ده تطوع وندب، نقول لك اللي هو خرج في حج التطوع وأفسد الحج يبقى واجب عليه القضاء، قال لا على نذر أن أحج يبقى واجب عليه الحج في الحالة دي، وأن يبقى ده العرض اللي هو وجب من خلال هذا الحج على الإنسان على الرغم أنه أدى الفريضة، وفريضة تؤدى لمرة واحدة. واختلف أيضا هل هو على الفور أو التراخي، واختلف في وقت ابتداء الفرضية، فرضية الحج متى فرض الحج، متى فرض الحج، هل فرض الحج كده يعني في السنة السادسة أو قبل ذلك أو بعد ذلك، يبقى نقول والله اختلف العلماء الحج على الفور ولا على التراخي. ايه معنى الكلام؟ معنى الكلام كده لو ملك الزاد والراحلة ولم يخرج للحج يأثم، يبقى يأثم لمن قال انه على الفور، وقال على التراخي نقول لا، يبقى لا يأثم، قلنا لان الوقت فيه سعة، الوقت اساسا فيه سعة. بالضبط كده زي صلاة الظهر، صلاة الظهر دوت نقول وقتها ممتد لغاية صلاة العصر، وقتها ممتد لغاية صلاة العصر. فنقول إنسان أو مثلا امرأة دخل وقت الظهر لم تصلي الظهر في وقته، ماتت المرأة تأثم؟ لا تأثم، نقول ده عليها الظهر. نقول هو أساسا يعني الوقت متسع، الوقت دوت أساسا يستغرق ما بين الظهر إلى العصر، فمتى أدت الصلاة في أي لحظة من ذلك الوقت فهو أداء، فهو أداء. ونقول وقت الفضيلة كان في الأول، لكن ده كل وقت واحد، فنقول والله تأثم بالتأخير؟ لا تأثم بالتأخير. أو نقول مثلا المرأة كده دخل وقت الظهر، وبالتالي نقول إن هي يعني لم تصلي الظهر في بدايته حتى نزل منها الحيض، فلما نزل من الحيض لا تصلي. يا ترى هي في الحالة ده هي نقول كان واجب عليها فرض الظهر بدخول الوقت لكن لم تؤدي ذلك الأمر، نقول والله وقت الأداء متسع فهي لا تأثم بذلك، لا تأثم. نقول ده هي ما صليتش الظهر بعد دخول الوقت، ما هو مش فرض إن هي تصلي الظهر في بداية وقته، الوقت متسع. نقول عنده فترة زمنية كده، يبقى دي فترة زمنية، في الفترة الزمنية دي يؤدي فيها ذلك النسك، ده التراخي اهو، ده التراخي. غير لما نوع الفور كده يبقى في اللحظة دي متى ملك الزاد الراحلة وجب عليه الحج، إن لم يخرج يبقى يأثم بذلك، يأثم، يبقى تأخر عن أداء الفرض. لو قلنا على التراخي قلنا حتى لو ملك الزاد والراحلة، نقول على ذلك يعني الأفضل أن يؤدي على الفور، لأن العمر غير مضمون، غير مأمون، لكن نقول لا يأثم لو مات قبل أن يخرج، يبقى لو مات نقول لا يأثم لأنه كان في وقت السعة، كان في وقت السعة. هذه معنى الكلام على الفور أو على التراخي. وقت ابتداء فرض فجمع أنه سنة ست، لأنها نزل فيها قول الله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. قال وهذا يبتنى على أن المراد بالإتمام بابتداء الفرض، يعني يقرر وأتم الحج والعمرة لله، يا ترى هو فرضية الحج أخذت من ذلك؟ لا، وأتم الحج والعمرة لله أي من دخل في ذلك النسك لا يبطله حتى يتم ذلك النسك، لكن بالشرط أساسا أن يكون ده دلالة على فرضية الحج. إذا ما نقول كده والله من دخل في صلاة نافلة فعلى ذلك لا يقطعها إلا لعذر، وإلا كانت كبيرة من كبائر فليتممها، يبقى يتمم من صلاة النافلة ده هي ولا يخرج منها إلا لعذر معتبر، نقول يبقى في الحالة دي يبقى نقول أتم النافلة. هل كلمة أتم النافلة يعني فرضية النافلة؟ لا، نقول لو دخل في هذا النسك يبقى المطالب من هذا الإنسان أن يتمم الشعيرة، أن يتممها، يبقى دي بغض النظر عن الفرضية. ففرضية الحج لا تؤخذ من هذه الآية، وأتم الحج والعمرة لله أي إن دخل الإنسان في النسك فليتمم ذلك النسك، لكن ما فيهاش أساسا دليل على الكلام أن فرضية الحج كانت بتلك الآية. ولذلك قال هذا يبتنى على المراد بالإتمام ابتداء الفرض. قال يؤيده قراءة علقمة ومسروق بن القعيب بلفظ أقيم الحج والعمرة لله، يبقى قال أن هو ده، لكن لا طبعا رواية الشذة، رواية الشذة ما يتمش العمل من خلالها. قال المراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع، وهذا يقتضي تقدم فرض قبل ذلك. لما نقول أتم الحج والعمرة لله يبقى قال والله في الحالة دي إحنا مطالب أنك أنت يعني تتمم هذا النسك اللي دخلت فيه، وبالتالي بقى لما أتكلم عن الحج والعمرة يبقى ده شيء معلوم قبل ذلك. قال ففرضية الحج كانت قبل سنة ست، أخذوها بمعنى أن أتم الحج والعمرة لله يبقى الإتمام، قالوا ده نزلت إمتى؟ في سنة ست، قالوا استكمال يبقى في سنة ست، قال معنى كده الحج والعمرة كانت مفروضة قبل ذلك، كانت مفروضة قبل ذلك الوقت، فهي ترى قبل ست سنة ست ولا سنة ست ولا بعد ذلك. قلنا ده الاختلاف بين العلماء، الاختلاف بين العلماء. اللي قال على التراخي قال إن هو لو إحنا قلنا فرض الحج في سنة ست ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حج سنة ايه؟ عشر، فقالوا في الحالة دي بدأ بيان على التراخي، بيان على التراخي. قالوا لا، ده فرض في سنة تسع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم السبب أنه لم يخرج في السنة دي قلنا لما أرسل أبو بكر الصديق وعلي بن أبي طالب، قلنا حتى طبعا هنا يمنع المشركين من الدخول إلى مكة حتى إن ذهب يبقى ليس هناك فيها معلم للمشركين، فلذلك أرسلهم في السنة التاسعة وأتم الحج في السنة العاشرة. فقالوا إذن هو أداها على الفور كده، دعا الفور، يبقى على التراخي ولا على الفور؟ قلنا كنتيجة رؤية العلماء متى فرض الحج، متى فرض فالألسنة الستة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حج في سنة 10، وبالتالي في الحالة دي يبقى ما حجش على الفور، يبقى على التراخي. والآل ده على الفور قال لا، ده هو أسلم في سنة 9، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد ذلك أرسل علي بن أبي طالب حتى ينادي في الناس أنه لا يحل لمشرك أن يدخل بعد ذلك العام إلى مكة. فعند ذلك فحج في السنة 10، ولم يكن هناك معلم لأي مشرك في مكة، فكان الحج ده على الفور، حج على الفور. يبقى كان الاختلاف كله كنتيجة نظر علماء متى تم ابتداء فرضية الحج، متى تم ابتداء فرضية الحج. قال وقد وقع في قصة ضمام ذكر الأمر بالحج، وكان قدومه على ما ذكر وقديه سنة 5. ضمام بن ثعلبة لما سأل، ضمام بن ثعلبة ثعلبة رضي الله لما سأل عن فرائض الإسلام فذكر له الحج، قال ده كانت سنة 5 لما جاء، يبقى أنا كده كان مفروض في سنة 5. واختلف العلماء في التواريخ وعلى ذلك، اختلف العلماء في التواريخ على ذلك الأمر. ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي أحكام تلك الروايات المرة القادمة. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.